قطرات الندى. بيت في قرية. هذا هو البيت الذي جدرانه تتذكرك، أبوابه، شرفاته، حتى النوافذ تنظرك. في كل ركن فيه ذكرى لليالي الخاليات، للأمسيات الدافئات، وللعهود الغاليات. طغت الفروع على الأصول فزلزلت وهو المقيم، ما زال يعمر رغم هذا العمر بالدفء القديم. بالصحب يلتفون حلقا حول نار الموقد، والشاي زغرد بالغناء على بكاء المنشد، بالضحك واللهو البريء وبالحديث الطيب، بالصالحين الذاكرين وبالصلاة على النبي. وأولو المهابة والشيوخ يعلمون ويرشدون، والصبية الأغرار في أنس المجالس يصخبون، حتى النساء لهن فيه مواعد ومجالس، ينثرن فيه فنونهن عجائز وأوانس. ما زال هذا البيت يعبق كالمجامر بالطيوب، بالدمع يرمق هاجريه، وبالمزاهر من يؤوب. هو لم يزل مذ كنت طفلا لم يغيره الزمن، يلقاك بالبشر القديم ولا يسائل أنت من. شعر الدكتور شعبان عبد الجيد. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.